إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحياة الدنيا هي المحطة الثانية من رحلة المحطات الثلاثة، أما المحطة الأولى فهي جنة الرحم. هذه الجنة التي نعيش فيها بمكان الرحم، حيث نعيش في مكان أشبه بالجنة، وكأنه نموذج مصغر يقرب لوعينا فكرة جنة الخلد. فالرحم نعيش بلا صخب ولا ضجيج، تماما كما هو الحال في جنة الخلد. فيه نسبح في وسط سائل ملحي يجعلنا لا نشعر حتى بوزننا. في جنة الرحم أيضا يصلنا طعامنا جاهزا دون حاجة لمضغه أو هضمه. فيه لا نحتاج إلى طرح الفضلات، تماما كما يعيش في الجنة حيث لا فضلات فيها ولا أذى. في جنة الرحم إذا احتجنا لعنصر غذائي معين ترجمته رحمة الله على هيئة شعور بالرغبة عند الأم لطعام معين فيه هذا العنصر، وهذا اللي اصطلح الناس عليه باسم الوحم. فوحم الأمهات ليس إلا تعبيرا عن حاجة الجنين لذلك العنصر الذي يوفره الطعام الذي اشتهته الأم. نخرج من رحم أمهاتنا بعد 9 شهور، أكثر شوية أقل شوية، نصل إلى الدنيا حيث المكابدة، ولكن نصل ونحن ضعاف، بل إننا نكاد نكون أضعف المخلوقات. نولد ونحن غير مدركين لكل ما يدور حولنا، لا نرى، لا نميز الألوان، لا ندرك حركة من حولنا، لكننا نسمع، إلا أننا لا نميز ما نسمعه. نولد إذن ونحن عاجزون لدرجة أن معظم الكائنات الحية أقوى منا لحظة ولادتها، ولأننا كذلك زرع الله عز وجل في نفوسنا احتياجا لأمهاتنا، وزرع في نفوس أمهاتنا عطاء منهم اسمه عاطفة الأمومة، يحبونا. لو طالت الأم تعطي كل ما تملك لوليدها لن تقصر. هذه العاطفة تنجذب الأم من خلالها لهذا الطفل لترعاه وتعطيه كل ما تستطيع. ربما أعطت كما قلنا روحها لو طلبها أو احتاجها. بهذا التناغم نولد، وبهذا التناغم أيضا نكون بأمس الحاجة لمعونة الأم التي تعطي وبدون حدود وبلا توقف وعلى المدى. نموت إذا لم تطعمنا هذه الأم، ونموت إذا لم تسقينا، ونموت إذا لم تدفئنا، ونموت أيضا إذا لم تنظفنا. الجوع يقتلنا، والعطش يقتلنا، والبرد يقتلنا، والحر يقتلنا، والفضلات تقتلنا. هذا الضعف الذي يجعلنا أشبه ما نكون يعني بشيء حساس جدا نولد به، نكبر لتبقى هذه الحاجات ملحة، ولكننا مع الزمن نتعلم كيف نأكل وكيف نشرب وكيف نحمي أنفسنا، لكن كحاجات تبقى لابد من إشباعها. جنبا إلى جنب معها نكون قد ولدنا بحاجة للحب والحنان والانتماء والتقدير والنجاح، وهذه الحاجات النفسية لا تقل أهمية عن الحاجات العضوية. نولد في كنف هذه الأم بهذا الاحتياج وبعاطفة الأمومة الموجودة لديها، وكما قلت هذا نولد بهذا التناغم بيننا كأطفال وبين هذه الأم المعطاء. الحقيقة التناغم الذي نولد به شبيه جدا بالتناغم بين النبات وبين الماء، بين الحياة وبين الهواء، بين الماء وبين السمك. تدور الأيام، نتقدم في العمر، نكبر، يصبح هذا الضعيف قويا، وهذه الأم تعطي بكل حب وبكل نية صادقة، تريدنا أن نكبر وأن نصبح خيرا منها. الأم والأب هم الكائنين الوحيدين على سطح هذه البسيطة الذين يتمنون أن يكون أولادهم أفضل منهم. يبذل الأب والأم كل جهد وفقا لحدود معرفتهم، قد ينجحون قد يخفقون، وحالهم الحقيقة أشبه ما يكون بحال المزارع الذي يستطيع أن يخرج من الأرض بقدر ما يبذل من جهد وبقدر ما يملك من خبرة. وأحيانا كثيرة قد لا تكون لنواياها الطيبة وحدها دور فاعل في استخراج أفضل ما في هذه الأرض، بل بعض الفلاحين الجهلة ربما يحرقون أرضهم لو سقوها بماء آسل، وربما أفقدوها خصوبتها لو جاروا عليها سنة ورا سنة ورا سنة بنفس النوع من المزروعات دون أن ينوعوا أو يبدلوا. هذا الحقيقة هو ما يصيب الأبوين، قد يؤذيان أحيانا أولادهم ويشوهوا شخصياتهم، مو لأنهم هم يبغوا يشوهوا الشخصيات، لا، وإنما هذا مبلغهم من العلم، لا يعرفون أكثر مما يفعلون، ولا يعرف كيف يصلح حال هذه الشخصيات، ويبقى الحال مرهون بمقدار ما يعرفونه وبمقدار ما يخبرونه. ولكن هذا التأثير حق الأبوين ينتهي عند سن معينة، يوم اللي إحنا نصل إلى مرحلة من النضج، يوم اللي نصل إلى سن التكليف نكون إلى حد كبير قد نضجنا، وبعدها ينبغي أن نتولى مسؤولية أنفسنا. قبل هذا السن هم مسؤولين ويتحملوا مسؤولية كبيرة، لكن بعد هذا السن خلاص زي ما يقولوا العوام كل عنز معلقة من كراحة، خلاص احنا الآن صرنا ناضجين وعارفين، ويمكن أيضا أن يكون الكثير مننا قادرين على وضع أيديهم على الخلل الذي تسبب به الأب أو الأم أو الاثنين معا. حقيقة الشيء اللي له قيمة كبيرة أننا مهما كبرنا نبقى بحاجة إلى لمسة حب وإلى حضن من أب أو أم، وتحديدا من أم لأنها الأقدر على العطاء وبصدق من أي مخلوق آخر. لذا لا عجب يوم للمصطفى عليه الصلاة والسلام أجاب السائل حين سأله قال من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فهذا الحظ منه عليه الصلاة والسلام على حسن صحبة الأم 3 أضعاف حسن صحبة الأب ذو دلالة وقيمة كبيرة، لأنه أصلا هو أيضا متناغم مع الأمر الرباني حين يقول رب العزة ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. كأن وصية الله عز وجل لنا بأمهاتنا مرتبطة بمبررات أهمها هذه المعاناة التي تحملتها الأم سواء في حملها أو في إرضاعها أو حتى في فطامنا عنها. هذه المعاناة حتى لما نقول الفطام، نعم كثيرات من الأمهات يوم اللي يتوقف الابن عن الرضاعة تعاني من ارتفاع في الحرارة ومن اضطرابات عضوية، وربما أحيانا كثيرة يرافقها اضطرابات نفسية، لأنه حين نفطم نحن نشعر وقد وعينا إلى حد ما أن هناك من يقطع الصلة العضوية والمادية والنفسية بيننا وبينه اللي هي الأم. أول صدمة في حياتنا نعاني منها هي صدمة الميلاد، لأن احنا كنا زي ما قلنا عايشين في الجنة والآن انرمينا في هذه الدنيا، وإحنا في داخل الرحم لا احنا عاسين بحرارة ولا ببرودة، والدنيا منتظمة ولا حاسنين بوزننا ولا شيء من هذا القبيل، عايشين في مناخ أشبه ما يكون بالجنة. أول صدمة أن احنا ننفصل عن هذه الجنة ونخرج منها عند الولادة، والصدمة الثانية أن احنا بدل ما كنا معتمدين اعتماد شبه كلي على هذه الأم الآن وجب أن نعتمد على أنفسنا. ومع ذلك فطامنا كبشر أقل قسوة من فطام الطيور. الطيور أمهاتهم تنقرهم نقر عشان تقول لهم يلا فارقونا امشوا خلاص كبرتوا أجنحتكم الآن صارت تستطيع أن تحملكم لا تبقى في العش. اللسان حال الأم عند الطائر كما قلت يعني طرد أخرج ابعد. في الوقت ذاته كل أم تعاني نفسيا عند فطام ولدها. كثير من الأمهات يعني بلاش أقول كثير، في نسبة من الأمهات على الأقل هي كثيرة هي قليلة لكنها موجودة، أحيانا تستمر رضاعة أطفالهم معهم لسن 3 و4 سنوات. يعني أنا ممن أعرف من الأقارب كانت طفلة صغيرة تروح تلعب مع الأطفال في الحارة ترجع تقول لي أمها أبا أرضع، ترضع وهي واقفة، استمرت في الرضاعة يمكن لأكثر من عمر أكثر من 4 سنوات. الأمر لو انترك للأمهات في نسبة منهم يمكن ما يفطموا أولادهم عنهم، والمؤسف أنه هذا الفطام على المستوى العضوي يحصل ولكن على المستوى النفسي أحيانا لا يحصل، هناك أمهات يبقوا على صلة بأبنائهم، ما يبغوا أبنائهم أو بناتهم ينفصلوا عنهم حتى بعد أن يكبروا، حتى بعد أن يتزوجوا. هذه العلاقة باختصار المعقدة بين الأم وبين الطفل يغلب عليها هذا النوع من الحب الصادق الذي تحمله الأم لطفلها. الملفت للنظر هذا الربط بين شكر العبد لربه وشكره لوالديه، أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيضا هذا النوع من الربط بين الشكر من الإبن للوالدين والمصير الذي سيصل إليه هذا الإبن أو الإبنة أيضا له دلالة. من لا يعرف حجم الألم اللي تعانيه الأم في مخاضها فليسأل من مرت بهذه التجربة، ويمكن ناس زي حالاتي مروا بخبرة حصل كلية يستطيع أن يقدر هذا الألم، لأن آلام الكلية تصنف طبيا في المرحلة التالية رقم 2 بعد آلام المخاض. فاللي مر بتجربة حصل كلية يستطيع أن يقدر آلام المخاض، واللي لا مر بهذا ولا بذاك فليسأل من مر به. إذا نحن مع أم تعيش حالة من الوهن الذي يزداد كلما زادت مدة بقائنا في رحمها، ومن ضعف إلى ضعف، ومن وهن إلى وهن، إلى ألم مخاض، إلى سهر حتى نكبر وننام ونهنأ ونعيش، ومع قلق علينا كلما تقلبنا وكلما بكينا وكلما تألمنا وكلما خرجنا وكلما تعبنا وكلما فشلنا وكلما غبنا وسافرنا وكلما تضايقنا وكلما قلقنا. لن أنسى وأنا بهذه السن على أبواب 70 أن لي أما تتابعني وتقلق علي، حتى لو تأخرت عن موعد عودتي بفترة وجيزة تقلق تضطرب، وهي لا تزال تحسبني صغيرا، والحقيقة أنني في عينها كذلك، تتبعني إذا خرجت إلى الباب ثم إذا دخلت تهللت، تسعد إن أنا أيقظتها وأخذت بيدها إلى مائدة الطعام، تفرح حين أقبل يدها أو قدمها أو رأسها، أشعر بسعادتها في نبرة صوتها حين تتحدث وحين أتحدث إليها وأنا مسافر، أشعر بخفقان قلبها حين أعود إليها. أمهاتنا ربونا وهن يأملن أن نكبر ونسعد، ونحن نبرهم في كبرهم، واليقين يملأ قلوبنا أنهم آيلون إلى هرم وضعف. ألا تستحق الأم التي عانت في حملها بنا وفي ولادتها وفي إرضاعنا وفي فطامنا وفي تربيتنا، ألا تستحق برنا؟ هذا البر الذي قدمه المصطفى عليه الصلاة والسلام على الجهاد ذروة سنام الإسلام، حين قال للرجل الذي جاءه يستأذنه في مرافقته للجهاد، والحديث مروي عن معاوية بن جاهم عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قلت: نعم. قال: الزمهما فإن الجنة تحت أقدامهما. هذا البر الذي جعله طريقا ممهدا إلى الجنة وجعل الجنة أيسر لو نحن تمسكنا به. الجواب: هذه الأم تستحق كل ذلك. هذا ما تعلمته من خليلي صلى الله عليه وسلم. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين.